بلخص لكم وبجيب لكم الخلاصة وما بدورش على الناس. احنا بنحاول بقدر استطاعتنا نبذل اقصى جهد. ربنا هو الاعلم. انا ما بحطش في دماغ الناس هتدور وراي. انا بدور ان ربنا اللي هيحاسبني يوم القيامة على العلم اللي انا بقوله، لانني لا ابلغ عن احد، انما ابلغ عن الواحد الاحد، وابلغ عن رسول الله محمد، واعلم واوقن ان الله سيحاسبني يوم القيامة على كل كلمة اقولها. احنا ما بنشتغلش في الدجل، احنا بنشتغل في النور، وعايزين الناس تدور ورانا، وعندنا استعداد. وانا بقول لاهل الارض اجمعين، عندي استعداد لما اغلط واحد يصحح لي معلومة اطلع وصححها، لاني ده دين يا حضرات. احنا مش بنتمنظر، انما نبلغ عن الله ورسوله. المهدي الحق والمهدي الباطل الخرافة. فانتبهوا معي، تعالوا نبدأ بالمهد الحق، هو محمد ابن عبد الله. مهمته ايه الخليفة؟ المهدي منا اهل البيت. كل الكلام اللي انا بقوله لكم ده باحاديث صحيحة ثابتة عن النبي محمد، مش خرافات ولا احاديث مكذوبة. فيه اكتر من 50 حديث. احنا ما بنخرفش، ما بنخدرش الناس، ما بنعيش الناس في اوهام. سيدنا النبي حذر المسلمين من المسيح الدجال، صح؟ وقال ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. تعالوا بقى نشوف المهد الخرافة. قال لك هو محمد ابن الحسن العسكري، ده الخراف اللي مش هيطلع أبد وله موجود. يقولوا إيه بقى؟ كما تزعم الشيعة الاثنى عشرين، ويعتقدون أنه سيقوم من نومته في آخر الزمان وسيحيي الله تعالى له حكام المسلمين. قال لك وعلى رأسهم أبا بكر وعمر. المهدي محمد بن الحسن العسكري ده لما يخرج هيعمل ايه؟ اسمع كده وصلى على الحبيب. بقول لك هيطلع أبو بكر وعمر يفرمهم وينفخهم في الهواء. أهو ده الخرافة كما يزعمون؟ ورد في المهدي يا حضرات، وده هنخليه للمحاضرة الخامسة، دي التالتة بعد الرابعة في المحاضرة الخامسة، وإحنا المحاضرة الرابعة اللي جاية هنذكر علامات المهدي تعرفوا ازاي وفتوحاته. اللي بعدها سنرد على الشبهات الواردة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا في أحداث الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلنا مع الحديث رقم 71، ولقاؤنا الليلة برقم 76 بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع قضية المهدي الحق. كلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاءين السابقين عن 6 مراحل أو 6 أحداث كبرى للتمكين لخلافة المهدي أو لملك المهدي. إن شاء الله في هذا اللقاء الثالث، هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات المهدي، هنتكلم عن نقطة مهمة جدا يا حضرات، وهي بعنوان المهدي الحق والمهدي الباطل الخرافة. لأن في مهدي حق أخبر عنه النبي محمد، وهو عقيدة ومن أمور العقيدة، ثبت بالتواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في مهدي تاني خرافة من أوهام العقول ومن اختراع الشيعة، هو خرافة وليس حقا، وإنهم يعيشون في أوهام. فإحنا بسرعة كده على سبيل الاختصار والإيجاز هنحاول نعرفكم من هو المهدي الحق ومن هو المهدي الخرافة. بس هنقول على سبيل السرعة لأن الكلام كتير والوقت قصير، فانتبهوا معي، ونسأل الله أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، آمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ بالمهد الحق اللي هو الخليفة القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الذي سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. المهدي الحق هو محمد ابن عبد الله، اسمه على اسم النبي، واسم أبوه على اسم والد النبي، من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب، من ذرية الحسن، ومن ذرية السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الخلفاء الراشدين، خليفة إيه؟ راشد، يسير على الكتاب والسنة ويحكم بالكتاب والسنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين اللي جم قبل كده. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقنى الأنف، الأنف دي أقنى، إيه هو القنى؟ قال لك القنى في الأنف طوله، يعني أنفه طويل بس مش طويل يعني بمنظر قبيح يعني وشنيع، طوله ورقة أرنبته، دي الأرنبة، هذه هي أرنبة الأنف، رقيقة مع حدب في وسطه. هنا حدب، الحدب قال لك من خرج ظهره ودخل صدره، يعني إيه؟ بارز شوية، في حدب، حدب من النصف. وقال لك هو أقنى الأنف وأجلى الجبهة، الجبهة دي أجلى الجبهة بمعنى واسع الجبهة، الجبهة بتاعته عريضة، وانحسر الشعر عن جبهته، يعني الشعر ده مش نازل على الايه، مش نازل على الجبهة، فهي جبهة عريضة ولا ينزل الشعر عليها بل هو منحسر عنها. المهم صلى على الحبيب محمد، مهمته ايه الخليفة؟ يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا وظلما، يعني هيجي بفترة الارض تغلي من السواد، الارض تطفح بالظلم، الأرض بركان ساخن كلها ظلم وفساد، فيملأ الأرض إيه؟ عدلا، ويحكم الأرض 7 سنين، حكم كام فترته؟ 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، كل ده وارد في الروايات، يعني من 7 لـ9، ويحكم الأرض 7 سنين أو 8 أو 9، ويعيش الناس أيامه عيشة لم ينعموا بمثلها قط، ويصلحه الله تعالى في ليلة واحدة، يعني ربنا هيؤهله للخلافة في ليلة محدش يعرفه ولا حد يعرف ان ده الخليفة، لأمر يعلمه الله ربنا هيصلحه ويؤهله في ليلة واحدة. كل الكلام اللي انا بقوله لكم دي بأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي محمد، مش خرافات ولا أحاديث مكذوبة، احنا ما بنشتغلش في الدجل، احنا بنشتغل في النور وعايدين الناس تدور ورانا، وعندنا استعداد، وانا بقول لأهل الأرض أجمعين عندي استعداد لما أغلط واحد يصحح لي معلومة أطلع وصححها، لأني ده دين يا حضرات، احنا مش بنتمنظر، إنما نبلغ عن الله ورسوله، ويمده الله تعالى بنصره وعونه ويوفقه ويلهمه. طيب واحد هيقول لي إيه؟ تم تذكر لي الكلام اللي انت قلته دي بأحاديث عن النبي، ورد في المهدي يا حضرات، وده هنخليه للمحاضرة الخامسة دي التالتة، بعد الرابعة في المحاضرة الخامسة، واحنا بالمحاضرة الرابعة اللي جاية هنذكر علامات المهدي تعرفوا ازاي وفتوحاته، اللي بعدها سنرد على الشبهات الواردة بمشيئة الله عز وجل، وفي الرد على الشبهات هنبين ان احاديث المهدي ورد في اكتر من 50 حديث، منها الصحيح ومن الحسن ومنها الضعيف، تفيد التواتر المعنوي، وهنشرح يعني ايه متواتر لفظي ومعنوي ان شاء الله في المحاضرة الخامسة من محاضرات المهدي. لكن انا هذكر لحضراتكم دلوقتي 10 احاديث، صلوا على الحبيب محمد، هذكر لكم 10 احاديث من جملة 50 حديث عشان تبقى مطمئن. الحديث الأول، أخرج أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه، وجود إسناده ابن القيم وصححه العلامة الألباني، من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركز معاي اسمع كلام النبي، قال مين اللي بيقول؟ النبي، المهدي مني، المهدي ايه؟ مني، يعني من ذريتي، أجلى الجبهة، الجبهة بتاعته أجلى الجبهة، وأقنى الأمن، وضحنا المعنى ده، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويملك 7 سنين. كلام النبي واضح؟ احنا مش هنعلق كتير لان احنا معانا مادة علمية كبيرة عايزين نذكرها في هذه الليلة. الحديث الثاني: اخرج الطبراني والبزار وابو نعيم وصححه الامام السيوطي والعلامة الالباني، وورد في مسند ابي يعلى بسند صحيح الحديث رقم 987، وصححه الداراني في مجمع الزوائد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتملأن الأرض جورا وظلما. خلي بالكم، لتملأن إيه؟ الأرض. شوف الأرض هتتملي، هتتملي جورا وإيه؟ إذن المهدي مش هيظهر إلا بعد ما الأرض إيه؟ تتملي خالص، تعبي، انفجار. لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني. اسمع كده، اسمه اسمي. يبقى اسمه ايه؟ اهو اسمه اسمي، واسم ابيه اسم ابي. يبقى اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله. حديث صحيح صريح يرد على الجماعة اللي بيقولوا ان اسمه في اختلاف، فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها. في زمن سيدنا المهدي الخليفة السماء هتنزل المطر، ولا الأرض شيئا من نباتها. والأرض تخرج ايه؟ تخرج النبات. ما هو في زمن العدل يا حضرات، كل ما كان في عدل يبقى فيه ايه؟ بركة، وكل ما كان فيه ظلم يبقى فيه ايه؟ خراب. كل ما كان فيه ظلم يبقى فيه خراب وقلة بركة ولعنة وغضب. الغضب واللعنة والعذاب كله بسبب الظلم في الأرض. فلا تمنع الأرض شيئا من قطرها، ولا الأرض شيئا من نباتها، يمكث فيكم 7 أو 8، فإن أكثر 9. ده كلام سيدنا النبي. يبقى هنا النبي في الرواية الصحيحة دي ما جزمش، قال لنا ايه؟ 7 أو 8 أو إيه؟ فإن أكثر 9، يعني من 7 لإيه؟ من 7 سنين ل9 سنين. والحديث صحيح في مسند أبي يعلى للي عايز يدور عليه برقم 987، وهو في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الهيثمي. الحديث الثالث: وأخرج أحمد وابن ماجة وصححه العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت. المهدي منا إيه؟ أهل البيت. يصلحه الله في ليلة. يصلحه الله في ليلة يعني إيه؟ بعض العلماء قال لك يعني يؤهله ويعده للخلافة وقيادة المسلمين في زمن الفتن والملاع. رجل مداري من آل بيت رسول الله مش معروف، هيظهر فجأة كده في ليلة، ربنا يؤهله بقى يعلمه ويؤهله ويعطيه الحكمة ويصلحه في ليلة. وبعض العلماء بيقول يجده ملتبسا ببعض النقائص والذنوب فيصلحه ويتوب عليه، وده محتمل وده محتمل. المهم يصلحه الله ايه؟ يصلحه الله في ايه؟ في ليلة. عشان يعني حد يقول لك ايه؟ طب نعرفه، يمكن مكون موجود دلوقتي، نعمل معاه لقاء صحفي، نجيبه على الفضائيات. لا، الكلام ده مش هيحصل، مش هيتعرف الا في ايه؟ في ليلة. ودي من حكم ربنا العظيم. يمكن لو تعرف دلوقتي، انتوا عارفين مصيره ايه؟ ما توحد الله. ها، خلي بالك معايا، الله احكم الحكيم. الحديث الرابع: واخرج ابو داود وابن ماجه والحاكم وصححه السيوطي وجوده الالباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. والعترة اللي هم ايه؟ نسل الرجل ورهطه وعشيرته، يعني من نسلي ومن ذريتي. الحديث الخامس: وأخرج أحمد ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده في صحيح مسلم بقى، حديث في صحيح مسلم. للجماعة اللي هم بيقولوا ان كل أحاديث المهدي خرافة وضعيفة، لا، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وفي منها موجود في البخاري ومسلم، وفيها موجود في مسلم، وفيها الحسن وفيها الضعيف. أخرج أحمد ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. يعني من كتر الفلوس الناس هتروح للمهدي، عايزين عشرة مش هيعد، خد يا ابن عشرة وعشرين. هيحثوا، يحثوا يعني ايه؟ هيغرف بالحفان، اكبش ودي زي ما بقولوا كده بالفاس والمعطف، والفلوس مش هتلاقي حد ياخدها اصلا، وهيدوروا على الفقراء مش هيلاقهم. نسأل الله أن يرزقنا زمانه، آمين، وأن يجعلنا من أنصار الحق. وطبعا الكلام ده مش وقته في المحاضرة الخامسة اللي بعد الجاية إن شاء الله، لأن في ناس بتعلق علينا وبتقول إيه أنتوا بتقولوا الكلام ده عشان تخدروا الناس وتنيموا الناس، وأنا قلت لك في يوم من الأيام ما تعملش ما تجتهدش، أمال إيه الزعيم اللي إحنا بنزعه المنبر ده؟ ما هو المهدي هيطلع كده فجأة، مش له رجالة وله أنصار وناس هتدافع عنه؟ هو مين اللي هيدافع عنه أصلا إلا أهل الحق وجيشه؟ مين ما هو من أهل الحق؟ فإزاي إحنا بنخدر الناس وبننيم الناس؟ وهل خدر النبي الناس؟ يعني النبي كان بيخدر الناس لما اتكلم؟ إيه الكلام اللي هما بيقولوه دي؟ وكل واحد بيتكلم بعقله وكل واحد بيقول أي حاجة وكل واحد بيخبط. نسأل الله أن يلهمنا الصواب والسداد والرشد. هو أنا مش بقولك استناه واترك العمل، لا، وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة. بس أنا بعرفك كلام النبي ده إخبار، إخبار عن الله وعن رسوله. الحديث السادس، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. يواطئ يعني ايه؟ يوافق اسمي. الحديث السابع، واخرج احمد في المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا الا يوم، الرسول بيقول لو مش فاضل الا يوم واحد من الدنيا، لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. والحديث رجال احمد في المسند، رجال ثقات، رجال الشيخين، والحديث صحيح. الحديث الثامن، وأخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. كلام النبي واضحه، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيته يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وإسناده حسن. حديث التاسع، من حديث أم سلمة الذي ذكرناه سابقا في مراحل التمكين للمهدي، وهو حديث رواه أحمد وأبو داود بسند حسن لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثبت عنه فيقسم المال، يدي لكل واحد حقه، ويعمل في الناس بسنة نبيهم، يعني هيقيم في الأرض الكتاب وإيه؟ والسنة. ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، بجيرانه في الأرض. يعني إيه يلقي الإسلام بجيرانه؟ بجيرانه، الجيران، الجيران يا حضرات مقدم العنق. العرب تقول: إذا برك البعير واستراح مد عنقه. الجمل لما بينزل على الأرض ويستريح وياخد راحته بيمد إيه؟ بيمد رقابته على الأرض. فالنبي بيقول لك إن الإسلام في زمن المهدي هينتشر في الأرض قوي ويستقر ويملأ الأرض، ويستقر في الأرض زي الجمل لما بيمد رقابته على الأرض كده ويستقر وياخد راحته. ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى، يموت، ويصلي عليه المسلمون. رواه أحمد وأبو داود بسند حسن لغير. حديث العاشر، حديث فإذا رأى، اللي هو حديث ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي. ونوضح يعني خليفة الله، ووضحناه قبل كده ونوضحها تاني في المحاضرة الخامسة في الشبهات. يبقى ذكرنا كده كم حديث يا حضرات؟ 10 أحاديث في عين اللي ما يصليش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه أكتر من 50 حديث، احنا ما بنخرفش. ما بنخدرش الناس، ما بنعيش الناس في أوهام. سيدنا النبي حذر المسلمين من المسيح الدجال، صح؟ وقال ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. ما من نبي، حتى سيدنا نوح أنذر قومه الدجال. مش تخدير ده، ده احنا بنبلغ، نبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب خلي بالك معايا بقى، في دقائق معدود، ده المهدي الايه؟ الحق، محمد بن عبد الله المهدي، محمد بن عبد الله، وهيعمل ايه ومهمته؟ عاوزين نعرف بقى المهدي الخرافة، لان الشيعة المجرمون اعداء امة محمد، والذين يعتقدون ان القرآن محرف وناقص، ويكفرون صحابة الرسول، ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة، ويلعنون الصحابة. خلي بالكم معاي، هتقول لي امال اللي بيعملوا حزب الله والحوثيين، صدقوني الأيام هتثبت لكم إن جماهير السنة مغفلون لبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. ركز كده معاي في كلمتين مختصرين، تعالوا بقى نشوف المهد الخرافة. قال لك هو محمد ابن الحسن العسكري، ولذلك وهو رقم الإمام عندهم رقم 12، ولذلك بيسموهم ايه؟ الاثنى عشرية. الاثنى ايه؟ لأنهم مؤمنين ب 12 إمام، أولهم سيدنا علي، يعني أبو بكر ما كانش خليفة عند الشيعة، وعمر ما كانش خليفة، وعثمان ما كانش خليفة. دول عند الشيعة أبو بكر وعمر وعثمان بيعتبرون مجرمين، قتل فجر عندهم لعنة الله عليهم بما قالوا. إنما أول خليفة سيدنا علي رضي الله عنه، وعد بقى 12، عد 11 ومستنين رقم إيه؟ 12. محمد بن الحسن العسكري ده الخراف اللي مش هيطلع أبد وله موجود. شوف بيقولوا إيه بقى؟ كما تزعم الشيعة الاثنى عشري أن الإمامة تكون بالنص الإلهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة اللي بيقولوا كده، نص على أن الإمامة تبدأ من ولاية سيدنا علي وتنتهي بإمامة محمد بن الحسن. يبقى الشيعة بيعتقدوا أن الأئمة 12، أو الإمام مين؟ قالوا أن النبي هو اللي حدد سيدنا علي، ومحدد أنه هينتهم ل 12 بمحمد بن الحسن العسكري. طبعا النبي لما نص على أبي بكر، وفي أدلة على كده بس المجال ما يتسعش، وهو إمامهم الثاني عشر. ده المهدي لأي حضرات؟ الحق ولا الخرافة؟ الخرافة. ويزعمون أنه ولد من جارية ثم غاب من عن أنظار الناس، يعني بيقول لك اتولد من جارية واختفى، محدش عرف راح فين لغاية دلوقتي، من زمان الزمان أكتر من 1000 سنة، وهو بقى محدش يعرف راح فين، وهيظهر فجأة كده ويجوا يقابلون إن ظهر إن شاء الله. وهو من ذرية الحسن بن علي كما يزعمون. ومات العسكري ولم ينجب، ودخل في سرداب في بيت أبيه. دخل سرداب، بيقولوا أنه دخل سرداب في بيت أبوه وملوش أولاد ومحدش يعرف هو راح فين، وهيطلع بقى فجأة كده في آخر الزمان. ويعتقدون، شوفوا اسمع بقى، ركز أو في الخمس دقايق اللي جايين دول بالضبط عشان نختم بهم، ركز معاي. ويعتقدون أنه سيقوم من نومته في آخر الزمان، وسيحيي الله تعالى له حكام المسلمين. بيقولوا أن ربنا هيحيله إيه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وكل الخلفاء والحكام. ليه بقى هيعمل فيهم إيه؟ قال لك وعلى رأسهم أبا بكر وعمر، وسيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منهم، حتى يقتل 3000 رجل من حكام السنة. يعني ربنا هيحييهم له مخصوص، ويحيي أبو بكر وعمر ويقتلهم بقى انتقام منه. أهو ده الخرافة كما يزعمون؟ ويسمى هذا الإحياء والمحاكمة، بيسموه إيه بقى؟ الإحياء والمحاكمة بيسموه بإيه؟ له اسم العقيدة دي عندهم باسمها الرجعة. عقيدة إيه يا حضرات؟ الرجعة، إنه هيرجع ويعمل كذا وكذا. ويرجع لكتاب، أعظم كتاب في المهدي تقرأ فيه، كتاب المهدي للعالم الكبير الرباني الجليل شيخ محمد بن إسماعيل المقدم. كتاب اسمه المهدي، ويعتقدون أنه، طيب هم بيقولوا المهدي محمد بن الحسن العسكري ده لما يخرج هيعمل ايه؟ اسمع كده وصلى على الحبيب عشان تعرف انهم مش مسلمين، وان هم مسلمين اسما، وانهم يمثلون خط المنافقين، وهم خنجر في ظهر الامه طول حياته، وان اظهروا خلاف ذلك انما يظهرون ذلك تمويها على الامه، لانهم يعلمون ان اغلب الامه بعيده عن دينها، فهم يموهون على المغفلين ويخدعوننا بالأباطيل والأساطير. مفكرين إن إحنا نضحك علينا بالفرائع اللي هم قاعدين يفرقعوه، وهم خونة وعملاء لأمريكا ولإسرائيل ولأوروبا، وهم أخطر علينا من اليهود والصليبيين، لأن المنافق أخطر من الكافر. ويعتقدون أنه هيعمل إيه بقى؟ بيقولوا أنه لما يطلع هيعمل إيه؟ واحد، قال لك سيضع السيف في العرب، هيحط السيف في العرب. المهدي بتاعهم، شوف المهدي الحقيقي جاي يعمل ايه؟ يملأ الارض ايه؟ عادلة. انما عندهم هم ايه؟ اول ما يقتل هيقتل في العرب، فيضع السيف في الحرب في العرب حتى يقتل 9 أعشار العرب ولا يبقى الا عشره. هيقتل 9 أعشار المسلمين ويسيب العشر. انتوا عارفين العشر اللي هم مين؟ لهم الشيعة، ما هم عشر المسلمين، يعني هيقتل كل المسلمين ويسيب الشيعة بس. ده خرافة، هو لا هيقتل ولا هيطلع، والله ما هيطلع، والله ما هو طالع من السرداب. رقم 2، قال لك سيهدم المسجد الحرام والمسجد الأقصى. يعني هم مؤمنين ومعتقدين ان المسجد الحرام ده لابد يتهدم، ومسجد النبي لابد يتهدم، ويهدموا الكعبة وينقلوا الحجر الأسود لك إيه؟ للكعبة الجديدة في كربلاء. قال لك وسيخرج أبا بكر وعمر غضين رطبين ويذريهما في الهواء. بقول لك هيطلع أبو بكر وعمر يفرمهم وينفخهم في الهواء، معاه منفخ جامد قوي، صليت على الحبيب محمد، وينقل الحجر الأسود إلى كربلاء. آخر حاجة بقى في دقيقة واحدة، قال لك يقيم حكم داود عليه السلام. المهد الحق هيقيم ايه يا حضرات؟ الكتاب وايه؟ كتاب وسن. انما ده بقول لك حكم داود، مش معنى داود، مش معنى داود عليه السلام، سيدنا داود عليه السلام. خلي بالك، لانهم صنيعة اليهود. الشيعة صنيعة ايه؟ صنيعة اليهود. قال لك ومن هنا يعلم ان اساس هذه الافكار من اولها الى اخرها من اختراع عبد الله بن سبأ اليهودي. واقرأ كتاب لله ثم للتاريخ، ده كان مرجع شيعي كبير وربنا هداه وتاب، وألف كتاب صغير كده اسمه لله ثم للتاريخ، صفحة 98. اقرأ الكلام ده يا حضرات، أنا بلخص لكم وبجيب لكم الخلاصة، وما بدارش على الناس، احنا بنحاول بقدر استطاعتنا نبذل أقصى جهد، ربنا هو الأعلم. أنا ما بحطش في دماغ الناس هتدور وراي، أنا بدور إن ربنا اللي هيحاسبني يوم القيامة على العلم اللي أنا بقوله، لأنني لا أبلغ عن أحد، إنما أبلغ عن الواحد الأحد، وأبلغ عن رسول الله محمد، وأعلم وأوقن أن الله سيحاسبني يوم القيامة على كل كلمة أقولها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم للحق،